ما هي الأطعمة التي حرمها الله على المسلمين؟ أرجو منكم الإفادة. نعم عايز. يقول: ما هي الأطعمة التي حرمها الله على المسلمين؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة. بينها سبحانه في قوله جل وعلا في سورة المائدة: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما نبه عن النصر. هذه بينها سبحانه وتعالى. هذه محرمات الميتة والخنزير والدم المسفوح وما أهل من لغير الله ما نبه للأصنام أو للبدوي أو للحسين أو للشيخ عبد القادر الجيلاني أو لفلان أو فلان، هذا يكون ميتة وحرم. كل ما نبح لغير الله ومن خلقها التي تخلق حتى تموت بخيطها وغيره والموقوذة تضرب عصا أو حجر حتى تموت أو تعد من الجبل فلا متردية تسقط من الجبل والمحل الرفيع تموت متردية والنطيحة التي تنطحها أختها حتى تموت، تنطحها البقرة أو الشاة أو العنز حتى تموت. وهكذا ما أكل السبع ما قتلها السبع ميتا، وهكذا كل شيء يعني يعرف أنه ضار الإنسان يضره مثل طعام في السم يضره لا تأكله، يكون حينئذ خبيث يضره لو كان في السم. وهكذا لحوم السباع محرمة، كل من ينام من السباع كالكلب الأسد والنمر والذئب والهر كلها محرمة. وهكذا المخلى من الطيب كالعقاب والباز والصقر وأشباه ما له مخلى من صنوه فتصبح حرم على عليه عليه الصلاة والسلام. كل ضار يضرك مثل حشيشة تسكت، خمر، دخان، طعات، شيء يضر أو أسكت للعقل يجب فقه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.